بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على مباحث الصداق، فقلنا تسن تسميته في العقد، إلا أنه يجوز إخلاء العقد منه، فليس الصداق شرطا في صحة العقد. وأما ما يكون صداقا فكل ما صح كونه مبيعا يصح أن يكون صداقة. وبعد ذلك تكلمنا على بعض الصور المتعلقة بالصداق، كما لو دفع الزوج لزوجته عينا إلا أنه قبل أن يقبضها إياها تلفت في يده بفعله أو بفعل أجنبي، أو أنها هي التي أتلفتها، وذكرنا ما يترتب على هذه الصور من الأحكام. وكذلك لو أصدقها عبدين أو سيارتين فتلفت إحداهما أو تعيبت إحداهما، ماذا يترتب على هذا من الأحكام. ثم انتقلنا للكلام على الذي يجب عليه أن يكون المبادر، هل الرجل يبادر فيدفع الصداق أم المرأة هي التي تبادر وتسلم نفسها، وإذا تشحا وتنازعا من الذي يجبر منهما. وقلنا بعد ذلك أن المرأة إذا دفع الرجل الصداقة وطالبها بتسليم نفسها إلا أنها استمهلت من أجل تنظيف أو غير ذلك مما يتعلق بها لمصلحة الزواج، فإن القاضي يمهلها يوما أو يومين ولا يزيد عن 3 أيام، لأن 3 أقل الكثير وأكثر القليل، فيجوز له أن يمهلها اليوم واليومين والثلاثة، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن 3 كافية لأن تصلح نفسها. حتى ولو كانت حائضا فإنها يجب عليها أن تسلم نفسها، والحيض لا يكون مانعا من التسليم، لأنه يستطيع أن يتمتع بها على الجملة، والمحرم عليه في حالة الحيض هو الوطء فقط، أو ما بين السرة والركبة على ما بيناه من تفصيل في هذا الموضوع في الدروس الماضية. وأما إذا كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، أو كانت مريضة لا تتمكن منه، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليها أن تسلم نفسها، أو لا يجب على أوليائها أن يسلموها حتى يزول المانع من الصغر أو المرض. وتكلمنا على الأمور التي يستقر بها المهر، نحن قلنا يجوز أن يخلو العقد من المهر، فلا تلازم بين صحة النكاح والمهر، ولكن المهر لا بد منه أولا وأخيرا لأنه من حق المرأة. فمتى يستقر المهر على الرجل ويجب عليه أن يدفع؟ قلنا يستقر المهر إما بالوطء، أن يطأ الرجل المرأة، ففي هذه الحالة يستقر المهر في ذمته ويجب عليه أن يدفعه لها. والحالة الثانية أن يموت أحد الزوجين، وبناء على ذلك فإن المهر يستقر، ويجب على الرجل إذا ماتت المرأة أن يدفع المهر لورثتها، ويجب على ورثته أن يدفع المهر لها إذا كان الميت هو الرجل. وسنتكلم الآن على بعض صور الصداق أيضا، فيما لو دفع الزوج مهرا إلا أن المهر الذي دفعه كان مستحقا، بأن كان شيئا مغصوبا أو شيئا فيه غرر أو شيئا محرما. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: نكحها بخمر أو حر أو مغصوب، يعني جعل الصداقة خمرا، كان يريد أن يعطيها خلا إلا أنه أعطاها خمرا عن طريق الغرر، أو أنه أعطاها حرا وزعم لها أنه عبد، أو أعطاها شيئا مغصوبا وزعم أنه مالك له، وبعد ذلك تبينت الحقيقة فعرف أن المدفوع خمر وليس بخل، أو أن هذا العبد الذي سلمه لها حر وليس برقيق، والحر لا يدخل تحت اليد ولا يقوم بالمال، وكذلك الخمر وكذلك المغصوب، هذا ليس ملكا له. قال: وبناء على ذلك فإنه يجب عليه مهر المثل لما بيناه في الدرس الماضي من أن الصداق إذا فسد فإنه يجب على الرجل أن يدفع مهر المثل. وأما إذا أعطاها شيئين، أحدهما مملوك والآخر مغصوب، كان أعطاها سيارتين مثلا، إحدى السيارتين ملك له وأما الثانية فقد غصبها، ثم تبين الحال وعلم أن هذه السيارة الثانية مغصوبة وليست ملكا للرجل، ففي هذه الحالة بالنسبة للمملوك يصح الصداق في الأظهر من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة للمغصوب فتتخير، إما أن تفسخ الصداق وبناء على ذلك فلها مهر المثل بالنسبة لإحدى السيارتين التي هي ملك، لا شك أن الصداق بالنسبة لها صحيح، بقي الشق الآخر من الصداق وهو السيارة المغصوبة. هذا الشق الآخر يجعل المرأة تتخير، إما أن تفسخ الصداق كله بما أنه لم يدفعه كاملا في هذه الحالة لأن ظهر فساد شطره أو فساد بعضه، لها أن تتخير كالعيب في السلعة، وبناء على ذلك إما أن تفسخ الصداق السابق وبناء على ذلك ترجع إلى مهر المثل، فيسترجع الزوج السيارة التي هي ملك له ويدفع للمرأة مهر المثل، وإما أن تجيز المرأة هذا الصداق، تقول أنا راضية لهذه السيارة التي هي ملك له، وأما السيارة الثانية التي تعتبر شطر المهر وربما كانت أكثر من الشطر وربما كانت أقل من الشطر والتي هي مغصوبة، ماذا تعمل في هذه الحالة؟ قال: في هذه الحالة إذا أقرت الصداق رضيت بالتي هي ملك له. قال: بالنسبة للثانية تأخذ من مهر المثل بقدر حصة السيارة، هي لو فسخت الصداق كله لوجب لها مهر المثل، وهي الآن بالنسبة للسيارة الثانية المغصوبة لها أن تأخذ من مهر المثل بقدر حصة السيارة من القيمة التي دفعها. فإذا كانت السيارة المغصوبة مثلا تساوي نصف الصداق ففي هذه الحالة تأخذ نصف مهر المثل، وإذا كانت السيارة المغصوبة تساوي ربع الصداق المسمى ففي هذه الحالة تأخذ ربع مهر المثل، وإذا كانت تساوي ثلاثة أرباع الصداق المسمى ففي هذه الحالة تأخذ ثلاثة أرباع مهر المثل. فهي بالخيار، إما أن تفسخ الصداق كله وفي هذه الحالة ترجع إلى مهر المثل، وبالنسبة لمهر المثل سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، سنتكلم على مهر المثل كيف يكون مهر المثل، يعني مهر المثل له ضوابط يرجع إليها حتى يعين. فهي بالخيار في هذه الحالة، إما أن تفسخ وترجع إلى مهر المثل، وإما أن تجيز الصداقة وتأخذ الشيء السليم الذي ليس مغصوبا، وبالنسبة للمغصوب أو بالنسبة للذي لا يجوز أن يكون صداقا تأخذ بقدره من مهر المثل. فإذا كان نصف الصداق أخذت من مهر المثل نصفه. ثم انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الشروط التي تشترط في العقد. في كثير من الحالات يشترط الولي في العقد شيئا، أو أن المرأة تشترط شيئا كأن لا يتزوج عليها الرجل، والرجل أيضا قد يشترط بعض الأمور كأن يشترط على الزوجة مثلا ألا ينفق عليها. فما هي الأحكام الشرعية بالنسبة لهذه الشروط؟ بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالشروط التي يشترطها الولي، فقال لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي فلانة وبعتك ثوبها لهذه السيارة، نحن نمثل بالسيارة لأنه لا يوجد اليوم عبيد، كلام الإمام النووي، لو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ينزل منزلة العبد كل سلعة، فلو قال له زوجتك بنتي وبعتك ثوبها ذكر الاثنين معا بهذا العبد، ما هو حكم النكاح؟ قد صح النكاح جزما، وكذا المهر والبيع في الأظهر. وهذه المسألة لها علاقة بمسألة في البيوع، وهي ما إذا جمعت الصفقة عقدين مختلفين بيع ونكاح. فالأظهر من قولي الإمام الشافعي هناك في باب البيوع أن هذا جائز، وبناء على ذلك إذا قلنا بجواز هذه الصورة زوجتك بنتي وبعتك ثوبها لهذا العبد، فيكون العبد قيمة للثوب وفي نفس الوقت يكون مهرا للبنت، وبناء على ذلك يوزع. كيف يوزع العبد أو توزع قيمة السيارة؟ قال أما بالنسبة للمرأة فتأخذ مهر مثلها في كل الحالات التي فسد فيها المسمى، رجعت المرأة إلى مهر المثل، وكذلك الحالات التي لا يعين فيها المسمى فإن المرأة ترجع إلى مهر المثل. فإذا قال الولي للزوج هذا الكلام زوجتك بنتي وبعتك ثوبها لهذه السيارة، فإن قيمة السيارة تتوزع على أمرين، توزع على قيمة الثوب وعلى مهر المرأة، بالنسبة للمهر يكون مهر المثل، وبالنسبة للباقي فإنه يكون قيمة للثوب. هذه الصورة الأولى، أن يجمع الولي بين مهر وبيع في عقد واحد. وأما الصورة الثانية أن يشرط الولي على الزوج أن يدفع له مالا بدون مقابل، بأن يقول له زوجتك بنتي فلانة على أن تعطيني 1000 دينار. قال الإمام النووي رحمه الله ولو نكح امرأة 1000 على أن لأبيها 1000 أو أن يعطيه 1000. قال فالمذهب فساد الصداق في الصورتين، وذلك لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع في مقابلة المرأة جعله لأبيها، وكان من المفترض أن يصرف المهر كله للزوجة، فكونه جعل جزءا منه لأبيها هذا يدعو إلى فساد الصداق. وإذا فسد الصداق نرجع إلى قاعدتنا، وهي أنه يجب للمرأة مهر المثل. هذان الشرطان يتعلقان بالولي. وأما بالنسبة للشروط التي قد يشرطها الزوج أو تشرطها الزوجة، فيقول الإمام النووي رحمه الله ولو شرط أحد الزوجين خيارا في النكاح. الصور الماضية التي ذكرناها النكاح فيها صحيح، ولكن فسد الصداق ورجعنا إلى مهر المثل. الآن شرط أحد الزوجين، الرجل أو المرأة، شرط الرجل أو شرطت المرأة الخيار في النكاح، أجريا العقد على أن للرجل الخيار كخيار البيع. نحن نعرف في البيع خيار يسمى خيار الشرط، خلال 3 أيام من حق أحد المتبايعين ومن حقهما معا إذا شرطا أن يفسخا العقد. فظن أحد الزوجين أن أحكام العقد في النكاح كأحكام العقد في البيع، فشرط في العقد الخيار، يريد أن ينظر في أمره، إن شاء أتم النكاح وإن شاء فسخ. قال في هذه الحالة يبطل النكاح فورا، لأن النكاح مبناه على اللزوم والدوام، لا يحتمل التعليق ولا يحتمل التأقيت، فإذا ما شرط فيه مثل هذا الشرط فإن العقد يكون باطلا. ويتريث حتى إذا ما عزم على أن يمضي العقد، عند ذلك نقول له تعالى وأبرم العقد. أما أن تشترط الخيار فيه فهذا يؤدي إلى إبطال النكاح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من الشروط أن يشرط أحد الزوجين خيارا في المهر، ليس في النكاح وإنما في المهر، يتفقان على المهر ولكنه يشرط فيه خيارا، يعني ربما يغير رأيه وبناء ذلك يفسخ المهر أو هي تفسخ المهر. قال فالأظهر صحة النكاح، نكاحنا لا علاقة له، لأن فساد الصداق حسب ما مر معنا في كل الصور السابقة لا يؤثر على النكاح، وترجع المرأة إلى مهر المثل. فإذا شرط الخيار في الصداق بالنسبة للنكاح النكاح صحيح، وأما بالنسبة للمهر قال فلا يكون المهر صحيحا. وفي هذه الحالة إذا فسد المهر النكاح صحيح والخيار في الصداق أدى إلى إفساده، ماذا نعمل؟ نرجع إلى قاعدتنا وهي أنه يجب عليه مهر المثل. وأما بقية الشروط، شروط النكاح كثيرة جدا، والناس يتفننون في شروط النكاح، وبناء على ذلك لا نستطيع أن ندرسها دراسة نصية لكثرتها، وقد كلفت فيها مؤلفات مستقلة. من أجل هذا يذكر الفقهاء ضوابط يرجعون إليها في مسألة الشروط المذكورة في النكاح، وقد ذكر هذا الإمام النووي هنا فقال وسائر الشروط الواقعة في النكاح سوى هذين الشرطين، الشرط الأول متعلق بالخيار في العقد والشرط الثاني متعلق بالخيار في الصداق، قال سائر الشروط الواقعة في النكاح إن وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح، وافق الشرط مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن ينفق الرجل على الزوجة، ومقتضى العقد أن يعدل بينها وبين غيرها من زوجاته فيما إذا كانت له أكثر من امرأة، فيجب عليه أن يقسم بين النساء وأن يعدل في هذا القسم. قال إن وافق الشرط مقتضى النكاح فلا شك في صحته، كأن يقول لها تزوجتك، أو هي تشرط عليه تقول أتزوج شريطة أن ينفق علي، أو أن يذكر وليها هذا في العقد، زوجتك بنتي شريطة أن تنفق عليها، هذا ما يضر، شرط مقتضى النكاح، أو شرطت عليه أن يعدل بينها وبين نسائه الأخريات بأن ذكر وليها هذا في العقد، هذا لا يضر. إذن سائر الشروط إن وافق الشرط فيها مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض، شرط شرطا لا يتعلق به غرض كشرط ألا تأكل إلا كذا، زوجه بنته شريطة ألا تأكل إلا الطعام الفلاني، قال لغى هذا الشرط، أي لا تأثير له في الصورتين. بالنسبة للصورة الأولى النكاح صحيح قطعا لأنه شرط مقتضى العقد، وفي الصورة الثانية هذا الكلام ما يؤثر على العقد لا من قريب ولا من بعيد. قال لغى الشرط في هاتين الصورتين لانتفاء فائدته، وصح النكاح والمهر، فهاتان الصورتان لا تؤثران لا على العقد ولا على المهر. الصورة الأولى أن يشرط مقتضى العقد، الصورة الثانية أن يشرط شيئا لا تأثير له على النكاح نهائيا ولا غرض فيه، كان يقول شريطة أن لا تأكل كذا أو أن لا تأكل إلا كذا، في كلا الحالتين ما يؤثر على النكاح. هذه الحالة الأولى من الشروط. الحالة الثانية أن يخالف الشرط مقتضى عقد النكاح، إلا أنه لا يخل بمقصوده، يخالف مقتضى عقد النكاح ولكنه لا يخل بمقصوده الأصلي. ما هو المقصود الأصلي في النكاح؟ المقصود الأصلي في النكاح الوطء، مقصود الأصلي في النكاح الوطء، من أجل هذا يتزوج الرجل وتتزوج المرأة ليعف كل منهما الآخر ويحصن، فالوطء هو المقصود الأصلي في النكاح. قال إذا خالف الشرط مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط ألا يتزوج عليها أو ألا نفقة لها، الشرط الأول لصالحها ألا يتزوج عليها، والشرط الثاني لصالحه ألا ينفق عليها. فإذا شرطا مثل هذين الشرطين في النكاح قال صح النكاح وفسد الشرط، صح النكاح وفسد الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كونها شرطت عليه ألا يتزوج عليها امرأة أخرى هذا مخالف لما أباحه الله له، كيف تحرم عليه ما أحل الله له؟ وكذلك لو شرط عليها ألا ينفق عليها، النفقة واجبة للمرأة على الرجل، فكيف يشرط عليها أن يمنعها ما قد أوجب الله تعالى لا؟ فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وبناء على ذلك قالوا أما النكاح فهو صحيح، وأما بالشرط والشرط فهو فاسد. قال وإذا فسد الشرط في هاتين الصورتين، قال فسد المهر، إذا فسد الشرط في هاتين الصورتين فسد المهر. النكاح صحيح، العقد صحيح، ولكن فسد الشرط، وفساد الشرط لم يعد على النكاح وإنما عاد على المهر. لماذا عاد على المهر؟ قال أما بالنسبة للنكاح لم يفسد لأنه لم يخل بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطأ، هي ما منعته نفسها ولم تشرط عليه أن لا يطأها، فالعقد صحيح، لكن الشرط باطل لمخالفته كتاب الله. ولماذا فسد المهر؟ قال فسد المهر لأنه في الحالة الأولى حينما قالت له شريطة ألا تتزوج علي هي رضيت بالمسمى، قال لها المهر 1000 دينار، رضيت بهذا المهر مقابل الشرط الذي شرطته عليه وهو ألا يتزوج عليها. فلو قال لها أنا لا أرضى بهذا الشرط ما ترضى بال1000 دينار، تقول له أريد 10,000 دينار حتى ترهقه ولا يتزوج عليها مرة ثانية ربما. فهي رضيت بال1000 لهذا الشرط الذي شرطته لمصلحتها ألا يتزوج عليها. قال فإذا فسد الشرط فسد المسمى، لأنها حينما يقال لها شرط باطل فإنها سوف لا ترضى بالمسمى في هذه الحالة، تقول أنا رضيت بهذه الدنانير 1000 شريطة ألا يتزوج عليها، الآن إذا تبين لي أن هذا الشرط باطل أنا ما أرضى بهذا المبلغ من المال، وبناء على ذلك يفسد المهر. وفي الصورة الثانية لماذا فسد المهر؟ قالوا وتزوجها شريطة أن لا ينفق عليها ورضي أن يدفع لها 10,000 دينار وأمهرها 10,000 دينار شريطة أن لا ينفق عليها، هي عندها ما تنفق على نفسها من المال، فالغرم مقابل الغنم الذي سيغنم منها بعدم الإنفاق عليها. فلما تبين له فساد الشرط قال لا أنا دفعت لها 10,000 دينار مقابل أن لا أنفق عليها، فإذا فسد هذا الشرط أنا ما أدفع لها هذا المبلغ، أنا أدفع لها 1000 دينار والآلاف 9 الأخرى أنفقها عليها طيلة حياتها. ولذلك قال الفقهاء إذا خالف الشرط مقتضى عقد النكاح إلا أنه لم يخل بمقصوده الأصلي، النكاح صحيح، عقد النكاح صحيح، ولكن الشرط باطل، وإذا بطل الشرط بطل المهر، لأن هذا الشرط كان له علاقة مباشرة بمقدار المهر الذي دفعه الرجل أو الذي طلبته المرأة. هذا هو النوع الثاني من الشروط. النوع الأول لم يخل لا بمقصود العقد ولم يخل بالمهر وليس له أي أثر. النوع الثاني أخل بمقتضى عقد النكاح لكنه لم يخل بمقصوده، فقلنا إن العقد صحيح ولكن الشرط فاسد وفساده يعود على المهر بالفساد. فإذا فسد الفهر ماذا تأخذ المرأة؟ تأخذ المرأة في هذه الحالة مهر المثل بناء على قاعدتنا السابقة. الحالة الثالثة أن يخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي ليس بمقتضى عقد النكاح، وإنما يخل بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء، كأن شرط الولي على الزوج أن لا يطأها، قال أزوجك بنتي على أن لا تطأها، شرط هذا الشرط، أو شرط عليه إذا عقد عليها أن يطلقها كما في النكاح الذي يكون من أجل التحليل. ففي هذه الحالة يبطل العقد طبيعي، يعني هذا يخل بمقصود العقد وبمقصود النكاح الأصلي. فإذا شرطت عليه أو شرط وليها عليه مثل هذه الشروط ففي هذه الحالة بطل النكاح كله. ونحن رأينا كيف أن الشروط ترتبت أو كانت على مراتب. الشرط الأول لغى ولم يؤثر في النكاح شيئا، لأنه لم يخل لا بمقصود العقد ولا بمقصود النكاح. النوع الثاني من الشروط أخل بمقصود العقد لكنه لم يخل بمقصود النكاح، فقلنا إن النكاح صحيح والشرط لاغ، فإذا لغى الشرط لغى المهر ورجعت المرأة إلى مهر المثل. النوع الثالث من الشروط أخل بمقتضى الأمرين، أخل بمقتضى العقد وأخل بالمقصود الأصلي للنكاح، وبناء على ذلك بطل النكاح كله، بطل العقد وبطل المهر. ومن الصور المتعلقة بالمهر التي استفرد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الرجل إذا نكح نسوة بمهر واحد، كان تزوج ثلاث نسوة بمهر واحد بألف دينار مثلا، كيف يوزع المهر؟ كيف تأخذ كل واحدة مهرها؟ كيف تعرف مهرها؟ كل واحدة تطلب المصلحة لنفسها. قال بالنسبة للعقد العقد صحيح، وأما بالنسبة للمهر فالمهر فاسد، وبناء على ذلك ترجع كل واحدة إلى مهر مثلها، وربما كان في هذا ضرر عليه وربما كان في هذا ضرر عليهن بأن كان مهر المثل أقل مما فرض لها الزوج، لأننا لو صححنا المهر لأدى هذا إلى النزاع ولأدى إلى الخلاف، وبناء على ذلك حكموا بفساده وأرجعوا كل واحدة من النساء إلى مهر مثلها بناء على قاعدتنا المضطردة. ومن هذه الصور أيضا، كلها صور فيها فساد المهر، لو نكح لطفل صغير ليس لكبير، لرجل كبير نكح لطفل صغير، والصغير ممنوع من التصرف، من الذي يتصرف؟ يتصرف وليه، وتصرف الولي في مال الطفل الصغير منوط بالمصلحة، يجب أن يكون بناء على مصلحة للطفل. فإذا رأى من المصلحة أن يزوج الطفل كما مر معنا في الدروس السابقة لا مانع أن يزوجه، ولكن كيف يكون المهر؟ قال يجب عليه أن يتحرى في المهر وألا يدفع أكثر من مهر المثل. فلو نكح الولي لطفل صغير إلا أنه نكح على مهر يفوق مهر المثل، هذه صورة. أو أنكح بنتا ليست رشيدة، أو بنتا رشيدة بكرا لكن بدون إذن، أنكحها بدون المسمى بدون مهر المثل. الصورة الأولى أنكح للطفل الصغير بأكثر من مهر المثل، النكاح صحيح، ولكن هذا المسمى الذي سماه كان زوجه على 10,000 دينار، ومهر المثل لهذه البنت التي أنكحه إياها 1,000 دينار، قال فسد هذا المسمى وترجع البنت إلى مهر مثلها والنكاح صحيح لا شيء فيه. وأما بالنسبة للبنت التي ليست رشيدة، الصورة معكوسة، أنكحها ولكنه أنكحها بدون مهر المثل، مهر مثلها 1,000 دينار، أنكحها 500 دينار، قال النكاح صحيح وفسد هذا المسمى وترجع البنت إلى مهر مثلها فتأخذ من الزوج زيادة عما سماه الولي في العقد. وكذلك البكر إذا كانت رشيدة إلا أنه زوجها بغير إذن منها، نحن قلنا للولي المجبر أن يزوج البنت بغير إذن منها، هذا من حقه، ولكن المهر ليس من حقه، المهر من حق البنت، من حقه أن يزوجها بدون إذنها بالشروط السبعة التي ذكرناها عند الكلام على هذا الموضوع. ولكن المهر من حق البنت سواء كانت البنت بكرا أم كانت سيبة، فإذا زوج رشيدة بكرا بغير إذنها العقد صحيح، فإذا زوجها بمهر المثل لا شيء في هذا، وأما إذا زوجها بدون مهر المثل فإن المسمى يلغو وترجع البنت إلى مهر مثلها. ومن الصور التي تتعلق بالمهر وكثيرا ما تقع مهر السر والعلانية، كأن يعجب إنسان برجل ما ويريد أن يزوجه، ولكن المهر الذي تعارفت عليه أسرته في عقليات بعض الناس كثير من هذه الأمور، في عرف أسرته أن بنته ما تزوج بأقل من 10,000 دينار أو 20,000 دينار، وهذا الرجل الذي أعجب به ما يملك مثل هذا المال، فقال له أنا أنكحك بنتي على 1,000 دينار بيني وبينك سرا، ولكننا حينما نجري العقد أمام الناس نجريه على 20,000، واصطلحا على هذا، هناك مهر في السر ومهر في العلانية، اختلف مهر السر عن مهر العلانية. وجاء الرجل المسكين إلى المحكمة أو إلى القاضي من أجل أن يبرم عقد النكاح على هذا الاتفاق، فأجرى العقد على 20,000 من الدنانير، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يدفع 1,000 التي اتفق عليها مع الولي سرا، أم أنه يجب عليه أن يدفع ما أبرم عليه العقد أمام القضاء؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو توافقوا على مهر كانت سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به، فيلزمه ما أبرمه في حالة العقد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو قالت لوليها زوجني 1,000، صورة من صور تزويج البنت، قالت لوليها زوجني 1,000 فنقص عنه، قالت زوجني 1,000، جعلت الزواج مشروطا بهذا الشرط، فنقص عنه زوجها 500، قال هذه ليست كالصورة السابقة حينما زوج الولي البكرة من غير إذنها، لأنه هناك يحق له أن يزوجها ولم تشرط عليه شيئا، وأما هنا فشرطت عليه، قالت لو إذا أردت أن تزوجني فأنا لا أرضى بأقل من 1,000 دينار، فزوجها 500 دينار، قال في هذه الحالة لا يبطل المهر فقط وإنما يبطل النكاح كله، لأنها أذنت له بالزواج بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط بطل العقد كله. فلو قالت لوليها زوجني 1,000 فنقص عنه بطل النكاح. هذا الكلام رأي إمام الرافعي رحمه الله تعالى. الإمام الرافعي قال إذا أذنت لوليها في الزواج بشرط فإذا لم يوفي الولي بالشرط فإن النكاح يكون باطلا. هذه صورة. الصورة الثانية أطلقت، قالت له زوجني، أذنت له في الزواج فزوجها ليس بأقل من المسمى، لأنها ما تمت له شيئا، وإنما زوجها بأقل من مهر المثل، مهر مثلها 1,000 دينار فزوجها 500 دينار. قال الإمام الرافعي أيضا في هذه الصورة يبطل النكاح لأنه زوجها بدون مهر المثل. فهاتان صورتان، الصورة الأولى أذنت لوليها أن يزوجها وشرطت عليه أن يكون المهر 1,000 دينار فزوجها بأقل من المسمى، قال الإمام الرافعي رحمه الله بطل المسمى وبطل العقد الذي سماه الولي لأنه سمى أقل مما اشترط، بطل المسمى وبطل العقد، لأن الإمام الرافعي رحمه الله قرن ما بين الإذن في التزويج وما بين المسمى الذي شرطته، كأنه قال بأن هذا الزواج مشروط بهذا المهر، هذا الذي قاله الإمام الرافعي. الصورة الثانية أقل من هذه الصورة، أذنت لوليها في الزواج إلا أنها لم تشرط عليه مهرا ما، لكن الولي في هذه الحالة يجب أن لا يزوجها بأقل من مهر المثل، فذهب الولي وزوجها بأقل من مهر المثل. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال أيضا في هذه الحالة يبطل العقد. قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام الرافعي قال: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم. فهذه من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي في المحرر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا كسائر الأسباب المؤدية إلى إفساد الصداق، ليس هناك أكثر من فساد الصداق. شرطت على وليها أن يزوجها بألف، فحينما زوجها وليها وعقد بإذن أم بغير إذن، هي أذنت له في أمرين: الأمر الأول أن يزوجها، والأمر الثاني أن يأخذ لها الصداق على أن يكون ألف دينار. أما الأمر الأول فقد أخذ لها عقدا صحيحا، وأما الأمر الثاني فقد أخل به. ونحن مر معنا أنه لا تلازم ما بين العقد وما بين المهر، فإذا فسد المهر لا يؤدي فساد المهر إلى فساد النكاح. فإذا فسد المهر في أي صورة من الصور التي برت معنا رجعت المرأة إلى مهر المثل، وهنا لا يوجد أكثر من فساد الصداق، وبناء على ذلك يكون العقد صحيحا ويكون المهر فاسدا، وفي حالة فساد المهر ترجع المرأة إلى مهر المثل. وهذه من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي رحمهما الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.